جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: قول البعض جزاك الله ألف خير بقصد المكافأة والتكثير، هل هذا مشروع؟ قول القائل جزاك الله ألف خير هذا من حرصه على الإحسان، لكنه في الوقت نفسه من عدم فقهه لهذا الدعاء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام خيرا نكرة في هذا السياق، فهي أعظم من ألف، أعظم من ألف خير، فأنت عندما تقول ألف خير قيدت واسعا، هي أعظم من ألف، فإذا حددتها بألف ظنا منك أنك بالغت، أو أيضا بالغت أكثر وقلت مليون، فهي في أصلها أبلغ من ألف ومن مليون ومن أكثر، لكن بعض الناس في مقام الحرص يظن أنه إذا قال ألف خير وسع، وهو في الحقيقة ضيق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.